أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. جئتم إلى رحابنا، شرفتم مكاننا، جئتم إلى رحابنا، شرفتم مكاننا، وجودكم أسرنا وأيقظ الذبول، وجودكم أسرنا وأيقظ الذبول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. لبيتم لقاءنا وجئتم لحينا، لبيتم لقاءنا وجئتم لحينا، سننشد نشيدنا شكرا على القبول، سننشد نشيدنا شكرا على القبول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. لكم صدور بيتنا وبيتكم قلوبنا، لكم صدور بيتنا وبيتكم قلوبنا، وهذه سماؤنا ضاءت عرضا وطول، وهذه سماؤنا ضاءت عرضا وطول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. توحدت صفوفنا على كتاب ربنا، توحدت صفوفنا على كتاب ربنا، ورفرفت نفوسنا إلى هدى الرسول، ورفرفت نفوسنا إلى هدى الرسول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول. أهلا بكم رفاقنا، ضاءت بكم حياتنا، وعاجز لساننا لكم ماذا يقول.